بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر عام 27 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 43 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع قصة موسى عليه السلام، وقلنا إن القرآن الكريم قد عرض قصص بني إسرائيل ممثلا في موسى عليه السلام وقومه، وكذلك ممثلا في موسى عليه السلام وفرعون. والقصص ورد على مرحلتين أو على نموذجين: قصص كان في العهد المكي، وهذا القصص الذي كان في العهد المكي يريد أو يراد منه أن يحقق ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تثبيت المؤمنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببيان سنة الله في خلقه وسنة الله مع أنبيائه ورسله ومع عباده المؤمنين، وأنهم يبتلون في أول الأمر ثم تكون لهم العاقبة، كما ورد في قصة أبي سفيان مع هرقل عندما سأله هرقل: هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال: وكيف كان قتالكم له؟ قال: يديل علينا وندال عليه. قال: وكذلك الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم. وهكذا كانت العاقبة في مكة للمؤمنين. ولما كان المؤمنون لم يروا العاقبة بعد، أراد الله تعالى أن يريهم عاقبة من سبقهم من الأمم، وأنهم كانوا مثلكم، بدأوا في أول عهدهم في الابتلاء ثم كانت العاقبة لهم. إذن اصبروا. وهكذا المؤمن ينبغي أن يصبر معتقدا أن النهاية لنصرة المؤمنين بإذن الله عز وجل. هذا المقصد الأول في مكة. والمقصد الثاني كذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ليريه ما حدث لأنبياء الله قبله، ومنهم أولو العزم من الرسل وفي مقدمتهم موسى عليه السلام، كيف كان في أول أمره ثم كانت العاقبة له. والمقصد الثالث للمشركين لتحذيرهم من عذاب الله عز وجل ومقته وغضبه، وأنه قد سبق أن عارض الأنبياء قوم مثلكم ثم كانت عاقبتهم أن غضب الله عليهم وعاقبهم في الدنيا وفي الآخرة أشد. هذه مقاصد القصص في مكة. أما مقاصد القصص في المدينة فهو كذلك ثلاثة مقاصد، وخاصة مع بني إسرائيل مع اليهود. المقصد الأول تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مقابلة اليهود. والمقصد الثاني بيان ما كان عليه ما حدث من الأمم الماضية لتحذير المؤمنين في المدينة مما وقع فيه من كان على الأديان السابقة من أخطاء وانحرافات وضلالات، فيعرض عليهم تاريخ الأمم قبلهم ليتعظوا، لأن ذكر التوجيه من خلال القصة أبلغ وتأثيره أعظم أن ترى الأمر وترى الحدث في أشخاص مثلك أو في أشخاص مثلك. هنا تكون العبرة أكبر والتأثير أشد. والرسالة الثالثة أو المقصد الثالث لليهود الذين حاربوا الدعوة في بداية عندما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكروا بها واستهزأوا بها وكانوا يعاملونها بأنواع من المكر، حتى إنهم كانوا يدخلون في الإسلام في أول النهار وقبل أن تغرب الشمس يخرجون من الإسلام، وقالوا هذا دين ليس صحيحا لتشكيك الناس، والإنسان بشر يتأثر. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للشبهات حتى لو كان عالما، لأن القلب فيه ضعف والشيطان يستغل نقاط الضعف. ولهذا جاء في الحديث عن الدجال أن بعض المؤمنين يعلم أنه الدجال ويقول نذهب نصيب ما عنده فقط، قال فلا يلبث أن يفتنهم عن دينهم. إذن القلب، حتى إن بعض الناس سمى القلب، قال سمي القلب قلبا لتقلبه. فإذن ينبغي الإنسان أن يحذر مواطن الشبهات. فهؤلاء اليهود هذه رسالة لهم، أن العاقبة للأنبياء كما كانت العاقبة لموسى عليه السلام مع فرعون، فإن العاقبة للأنبياء، فيحذرهم عذاب الله عز وجل وعقوبته. هذا هو القصص. ونحن اليوم في ختام قصة موسى عليه السلام مع قومه، وستتكرر قصة موسى مع قومه، أو الحديث عن بني إسرائيل. قد ورد الحديث عن موسى وفرعون أكثر من 30 مرة، وورد الحديث عن بني إسرائيل أكثر من 130 مرة، وذلك كله لتربية الأمة الإسلامية من خلال أحداث الأمم السابقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نعم، هذه آية مفردة، ولكن الله عز وجل عندما تحدث عن بني إسرائيل فربما يقع في نفوس الناس أنهم جميعا ضالون، ولا ينبغي الحكم على أمة بالضلال، خاصة قبل الإسلام، فكل أمة كان فيها صالحون وكان فيها منحرفون. فالله تعالى أراد أن يستدرك، وهذا منهج قرآني يعلمنا في مواجهة خصومنا، ألا نسرف في الأحكام على المخالف، وألا نطلق الأحكام العامة، فكل طائفة فيها صلحاء وفيها فساق، فيها مستقيمون وفيها منحرفون، لا تخلو طائفة من هذا أبدا، وكل مجتمع لا يخلو من هذه الأصناف. فإذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف المجتمعات وأفضلها على الإطلاق، لأنه تربى على مائدة القرآن، كان فيهم من عصى وكان فيهم من زنى وكان فيهم من سرق، وكان هكذا البشر، لأنه يستحيل أن تكون يكون مجتمع بكامله صالحين، يستحيل، ويستحيل أن يكون بكامله فاسقين. فيقول تعالى: ومن قوم موسى الذين سبق ذكرهم وبيان فسادهم وانحرافهم وضلالهم، ومن قوم موسى أمة أي جماعة كبيرة يهدون بالحق أي يدعون الناس إلى الحق، وبه يعدلون أي يحكمون. ولهذا أسلم جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل من اليهود، أسلم عبد الله بن سلام وابن سعية ومجموعة آخرون أسلموا، فهؤلاء كانوا ممن كان يعني كانوا على الحق ومدحهم الله وأثنى عليه، فهذا استدراك حتى لا يظن أن بني إسرائيل جميعهم كلهم كانوا ضالين. نعم الآيات. يقول الله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نعم هذه القصة أو مثل هذا المقطع قد ورد في سورة البقرة وقد مر معنا، فيقول تعالى أنه قسم بني إسرائيل إلى أسباط، لأن إسرائيل هو يعقوب، وإسرائيل قد جاء له من الولد 12 ولدا، فأصبح لكل ولد نسل، فأصبحت مع الزمن قبيلة، لأن القبائل أصلها شخص واحد، ثم توالدوا وبقيت النسبة. فهنا يقول تعالى أنه قطعهم أي فرقهم أسباطا، أي جعل كل مجموعة تحت قيادة شخص، وهذا في العرب يسمون قبائل، وفي بني إسرائيل يسمون أسباط، نفس المعنى أسباط أي قبائل، فجعلهم الله قبائل لكل قبيلة ممثل يمثلهم. وهذا ينبغي في الأمة الإسلامية في المجتمع المسلم أن يكون هناك كل جماعة لها رئيس يوصل مطالبها وينوب عنها في ويمثلها في المواقف. هذا الرئيس ينبغي أن يختار من نفس القبيلة من نفس الجماعة، حتى لأنه يستحيل أن كل شخص من أفراد القبيلة يستطيع أن يصل إلى الإمام الأعلى، ما يستطيع، فلا بد أن يكون لكل قبيلة رأس يمثلها. طيب الآن مع اختلاط الناس أصبح هناك انعدمت القبائل في المدن وأصبح الناس شعوب، لأن الفرق بين الشعوب والقبائل الشعب هو الذي يكون خليط، والقبائل هو الذين يكون صافين من نسل واحد، فلا يمنع أن يكون في كل مدينة أو في كل حي من يمثله. أن ولهذا في أحد النبوة في أحد النبي صلى الله عليه وسلم كانت القبائل لها عرفاء، وإذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف يعني شيئا ما يجمع العرفاء، والعرفاء يجتمعون بكل عريف بقبيلته، حتى الرأيات في الحرب كانت كل قبيلة لها رأية بمفردها، كان الأوس لهم رأية، الأنصار لهم رأية، كذا، ثم أخيرا أصبح الأنصار لهم رأية، الأوس والخزرج الأنصار لهم رأية، المهاجر لهم رأية، وهكذا. يعني وجود العرفاء الذين يمثلون طوائف الناس هذا ضروري جدا في مجتمعات يعني البشرية. فالله تعالى قسمهم إلى أسباط، فموسى عليه السلام كان يتعامل مع رؤساء الأسباط مع 12 شخصا، لأنهم كانوا قرابة 600,000 في بعض الروايات، وبعضها 400,000 وبعضها أقل، كيف يستطيع أن يعرف ما لهم من حاجات؟ فكل سبط تحته كذلك عرفاء، فهكذا يعني التوزيع الهرمي للمجتمع البشري هذا ضرورة، أما إلغاؤه فكيف يصل الناس إلى مطالبهم؟ لا يستطيعون. فالله تعالى قسمهم إلى 12 سبطا أمما، قال: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر. مر معنا أن في بعد خروجهم من البحر أصيبوا بعطش ولم يكن لديهم هناك ماء، فشكوا إلى موسى فسأل الله، فقال الله تعالى أضرب بعصاك هذه التي كانت ثعبانا أضرب بها الحجر. فعندما ضرب الحجر حجر معين خرج منه 12 عينا، وكل سبط له عين بالترتيب بحسب سنهم، أكبر سن هنا وأصغر والأصغر هنا. طبعا الرؤساء القبائل أصلهم إخوان يوسف عليه السلام وإخوانه، وكل شخص له ذريته بحسب سنهم يأخذون الماء. فيخبر تعالى عن عن عن عن يعني عن فضله عليهم وما أكرمهم به من هذه الكرامات. ثم قال وظللنا عليهم الغمام، الله تعالى كتب عليهم التيه، التيه أن يكونوا في مكان واحد لا يستطيعون الخروج منه 40 سنة. طيب هناك شمس، فجعل الله غماما يظللهم من الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى. ثم أسكنهم، يعني قال ادخلوا القرية هذه التي أمرهم بها، ثم امتنوا عن دخولها إلى آخر ما ذكره تعالى فيما كما سبق معنا في سورة البقرة. نعم، يقول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم، هذا كذلك تذكير لليهود بما حدث في أسلافهم، وهذه القصة يعرفونها بالمشافهة وليست في كتبهم، والله تعالى يذكرهم ويخبرهم بأمر هم يعلمونه مشافهة، تلقوه مشافهة لكنه ليس في كتبهم. فبعض القصص في القرآن مما تفرد به القرآن الكريم وأخبر به تعالى ابتداء، فيقول تعالى اسألهم، اسأل من؟ اسأل علماء اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية هي قرية إيلات الآن التي في شمال التي في على ساحل العقبة، خليج العقبة الذي يتفرع هناك عندنا البحر الأحمر، وكان يسمى بحر القلزم أو القلزم، هذا كان يتفرع ولا زال الآن يتفرع منه رأسان، خليجان، خليج العقبة وخليج السويس، والآن هما خليجان منفرجان. إيلات أو يعني إيلة، كانت هذه مدينة هي في على رأس خليج العقبة. هنا كانت هذه الكارثة وهذا يعني الأمر الذي وقع. فيقول تعالى اسألهم، اسألهم لا لا لا ليس سؤال استخبار وإنما سؤال توبيخ، اسألهم لتعلمهم أنني أعلم، قد أخبرني الله عز وجل عن هذه الحادثة. هذه القرية هي إحدى قرى اليهود، الله تعالى حرم عليهم على اليهود العمل يوم السبت، وهذا يعني تشريع في التوراة، حرم عليهم العمل يوم السبت وحرم عليهم الصيد. طيب يوم السبت كانت تأتي الحيتان كثيرة وفي بقية الأسبوع لا تأتي، فرق دينهم وضعف صبرهم وغلبتهم شهوتهم، عندئذ لم يجرؤوا أن يأخذوها علانية فعملوا حيلة. اختلف المفسرون في ذكر طريقة أخذهم للحيتان، قيل أنهم حفروا خندقا أو حفروا حفرة كبيرة بجانب البحر، ثم جعلوا الماء الذي يخرج من البحر إلى هذه الحفرة الكبيرة شق بسيط، يعني قرابة متر أو مترين، فكان السمك يأتي يوم السبت ظاهرا أمامهم ويسبح أمامهم، وإذا انتهى السبت اختفى هرب، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. فكان يأتي السمك ويدخل في الحفرة، فدخل الحفرة كان هناك خشبة كبيرة أنزلوها ما صادوا، ثم يوم الأحد يأخذون السمك. يعني هذا احتيال على رب العالمين. هذا الاحتيال كان عند الله أشد مما لو أخذوه مباشرة، لأنهم كانوا يقولون يا رب أنت حرمت ونحن نعرف كيف نخرق التحريم، نحتال عليك. يقول ابن القيم رحمه الله: لو أتوا الأمر علانية لكان أهون، لكنهم احتالوا على رب العالمين. هذه الله يذكر هذه القصة تربية لنا لئلا نحتال على المحرمات، وقد وقع في الأمة من احتال على المحرمات، وخاصة في المعاملات والنكاحات. فمثلا في النكاح إنسان طلق زوجته ولا تحل له، ولكنه يحبها وتحبه، يريد أن يرجع إليه وترجع إليه، فيأتون بشخص هو التيس المستعار، يقول تزوجها صوريا ثم طلقها، لأنه لا يجوز لها أن تتزوجها إلا إذا تزوجت شخصا آخر. فيأتي هذا التيس المستعار فيتزوج المرأة لمدة يوم يومين ثم يطلقها، ولا يعني يأتيها ولا يعاشرها، ثم تعود للأول. هذا حيلة. وقد ألف بعض الفقهاء كتابا في الحيل فغضب العلماء عليه وألفوا كتبا ضده، ومنه ابن تيمية وابن القيم، وقال لا يجوز نحتال على شرع الله عز وجل، فهذا حيلة. كذلك الربا، أنا مثلا أعرف أن هذا ربا وأنا أريد أن أخذ مال، فآتي إليك وأقول يا فلان أنا أبيعك هذه الحقيبة ب10,000 ريال، نعم دينا، على أن تعطينيها الآن، يعني على أن تعطيني قرضا الآن القيمة يعني فورية الآن قيمة الشنطة، ولكن تكون علي دينا لمدة مثلا كذا قسط، فأنا أحتال للوصول إلى المال بالشنطة غير الشنطة، الآن مثلا السيارة، مثلا أذهب إلى البنك، أنا ليس قصدي السيارة، أنا قصدي المال، لكن ما أجرؤ أخذ المال مباشرة، فاشتري من عند هذا البنك هذا السيارة ب50,000 ريال، قيمتها 40,000 ريال، فزاد علي 10,000 ريال، أخذت السيارة وبعتها من شخص ب30,000 ريال، لأن الشخص لن يأخذها بنفس القيمة إلا إذا تأخرت وأنا مستعجل. فهدفي ليست السيارة، هدفي المال، فوصلت إلى المال عن طريق التجارة الصورية. بعض الفقهاء المعاصرين اليوم محل هذه الصورة، ولكن الصح أنها لا تجوز، لأنها هي احتيال، أنت احتلت على الربا بالسيارة بينهما، ليس هدفك السيارة. لكن لو كنت أنت تريد أن تركب السيارة، لا، هذه تجارة. وينكر بعض الفقهاء يرى أن هذا حرام، لأن الزيادة أصبحت مقابل الزمن، وكل قرض وكل زيادة مقابل الزمن فهي ربا عند بعض الفقهاء، لكن الجمهور على الجواز. لكن أنت أصلا لا تريد السيارة أصلا، ولا الحديد ولا الأسهم ولا الخشب ولا العمارة ولا الأرض، هدفك المال، فأنت وصلت إلى المال بالاحتيال، نفس الصورة اليهود. وهذا العلماء القدماء ابن القيم ابن تيمية بعض التابعين رأوا أن هذه الصورة حرام وأن هذه ربا، حتى قال عمر بن عبد العزيز هذه أخية الربا، أي تصغير الربا، أو آخية الربا، يعني آخية الربا هي الوتد الأصلي الذي يدور حول الربا. فإذا هذا يقول تعالى: واسألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر بجانبه إذ يعدون في السبت يوم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي الله ابتلاهم بظهور السمك بسبب ذنوبهم. فإذا هذا الصورة أو هذه بداية القصة. نعم. يقول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعد أن يعني بدأت هذه هذا الاحتيال في القرية انقسم الناس في القرية إلى ثلاثة أقسام. قسم بدأوا هذه العملية والذي بدأ بها واحد أو اثنان كما يقول العلماء، ثم عندما لم يرى أن الله عذبه جاء الثاني، لم يرى أن الله عذبه جاء الثالث، وهكذا المعصية تبدأ فردية، فإذا سكت الناس عنها تتسع، فعندما كثرت وأصبحت ظاهرة انقسم المجتمع إلى ثلاثة أقسام. قسم هم الذين بدأوا بهذا الاحتيال، وقسم انزعجوا ونهوهم عن هذا الجريمة وحذروهم، وقسم ثالث سلبيون كما هم في العصر الحاضر، يقول أنتم لا تتعبون وأنتم تنصحونهم، هؤلاء أصلا خلاص لقد حكم الله عليهم. ولهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا أنكر، أنت أن تثبطه، ينبغي أن تشجعه، لكن هناك أناس في الحقيقة سبحان الله الله يذكر هذه النماذج الثلاثة لأنها ستتكرر على مدار التاريخ إلى قيام الساعة. هذه طبيعة البشر، طبيعة إجرامية وطبيعة سلبية وطبيعة إيمانية. فالمؤمنون الصالحون أنكروا، اتقوا الله، احذروا، هذا لا يجوز، فقالوا يعني لم يستجيبوا لهم. والآخرون السلبيون أرادوا أن يخذلوا المؤمنين، ليس لا يعني لم يقصدوا التخذيل، لكن نتيجة العمل هو التخذيل، فقالوا دعوهم فإن الله قد حكم عليهم. طبعا لا شك أن هذا يؤثر في نفسية الداعي، في نفسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنزل الله عقابه. قيل في بعض الأثار الإسرائيلية أنهم انعزلوا، كل جماعة انفصلوا وجعلوا بينهم حواجز، وكانت هذه الطائفة الثالثة كانت في مكان واحد وعملوا لهم أبواب، وفي يوم من الأيام لم ينفتح بابهم، استغربوا ما فتحوا الباب إلى الضحى إلى الظهر، فتسوروا عليهم السور، فنظروا إليهم وإذا بهم قد مسخوا قردة وخنازير، نعوذ بالله، حتى قالوا ودخل الناس إليهم فكان الممسوخ قردا أو خنزيرا يعرف قريبه فيأتي إليه يطوف حوله. فإذا هذا أشد أنواع العقاب. والذين سكتوا اختلف فيهم العلماء، هل نجوا أم هلكوا؟ لأن الله تعالى لم يذكر إلا نتيجتين. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم، أمة جماعة، لمن؟ جماعة أخرى، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن يعني نعتذر إلى الله لأننا لا نستطيع أن نمنعهم، فنحن نعمل هذا عذرا إلى الله لعجزنا عن منعهم، فنحن أقل ما فيها أن ننهاهم عن المنكر باللسان. هل مدوا أيديهم؟ لا، وإنما نصحوهم باللسان وهم يرون الجريمة الكبرى، لكن هذا منهج الدعوة في الأنبياء، لا يمد يده إلا السلطان، أما أفراد الناس فليس لهم إلا اللسان، فهم نصحوهم وقاموا، وهذا ما يجب عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يكرهه، يظهر على وجهه آثار التمعر والغضب من وقوع هذه الفاحشة. فقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا، لأن عقاب الله ما أتى في يوم وليلة، بعد أن استمرأوا المعصية وألفوها ولم يرتدعوا ولم ينزجروا ولم يرعوا نزل عقاب الله تعالى. قال فلما نسوا ما ذكروا به، ما قال أهلكناهم، قدم الذين أنجاهم تكريما لهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذن هؤلاء طائفة نجاهم الله، من هم؟ الذين نهوا عن السوء والجريمة. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن ذكر تعالى يعني فعلين، فعل إنجاء الذين نهوا عن السوء، وفعل عاقب الذين وقعوا في السوء. طيب أين الطائفة الثالثة؟ سكت الله عنه. هل نجوا؟ لا أحد يستطيع أن يحكم هل نجوا أو هلكوا مع من هلك، لكن ورد عن بعض السلف أنهم نجوا. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله أن أحيانا الدلالة في النص تكون نصية أو ظاهرة، وأحيانا تكون بالمفهوم. تكون بإيش؟ قال بالمفهوم. هنا المفهوم، مفهوم المخالفة يدل على نجاتهم. ليش؟ أين مفهوم المخالفة؟ قال تعالى وأخذنا الذين ظلموا، وأولئك لم يظلموا، ما فعلوا شيئا، فكأن مفهوم المخالفة يدل على نجاة الآخرين، لكن قد يقال أن هؤلاء ظلموا، لأن سكوتهم ظلم لإخوانهم وظلم لدينهم، فربما يؤخذون كما جاء في الحديث عندما قالت أم سلمة يا رسول الله، أنه ذكر الجيش الذي يأتي إلى الكعبة ويخسف الله بهم، فقالت أم سلمة يا رسول الله فيهم من ليس منهم، قال يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم. فربما أن هؤلاء عوقبوا معهم، لكن لا نتوقع أنهم عوقبوا، لأن هذا عقاب شديد جدا، ويعني أولئك قصروا لكنهم لا يستحقون العذاب الذي كان على هؤلاء بالمسخ قردة وخنازير، والله أعلم. ثم قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عتوا أي تمردوا. أحيانا إخوتنا الإنسان يبدأ المعصية باستحياء أو بتخوف، ومع الزمن يتمرد، يصبح مارد، يعني يألف المعصية ويدافع عنها ويقاتل عنها. فهؤلاء وصلوا إلى هذا المستوى، عندئذ استحقوا غضب الله. فيقول تعالى يا محمد اسألهم عن هذه الطائفة التي عاقبها الله، واحذروا أيها اليهود أن يعاقبكم الله لإخفائكم صفات محمد كما عاقب سلفكم في اعتدائهم على السبت. فهذه قصة، وهي تربية للأمة بتحذيرها من الوقوع في الاحتيال، فإن الله إذا حرم شيئا وجب الوقوف عنده وألا تحتال. الله إذا حرم شيئا حرم أسبابه، وإذا أمر بشيء أمر بأسبابه. هناك قاعدة فقهية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يؤدي إلى الحرام حرام. هذا في قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن سبوا الأصنام وسبوا الأوثان دين، ندين الله به لأنه باطل، لكن لما كان هذا السب يؤدي إلى منكر أعظم أصبح حراما. كذلك الذي يؤدي إلى استباحة الربا، أي وسيلة تؤدي إلى استباحة الربا حرام، أي وسيلة تؤدي إلى استباحة الزنا حرام، أي وسيلة تؤدي إلى استباحة الخمر حرام، وهكذا. هذه أصبحت قاعدة عند فقهاء المسلمين، والحيل كلها حرام إلا إذا كانت هناك حيل تعين على تحقيق المشروع، كما قلنا في الفقه إذا كان هناك شخص من أهل الزكاة ولكنه مبتلى بشرب الخمر مثلا ولكنه فقير، وإن لم يعط من الزكاة قد يسرق إلى جانب الخمر، فقال الفقهاء أنت تحتال عليه فلا تعطيه نقدا، لكنك لا يجوز أن تعطيه عينا فتقول له: يا فلان، هناك شخص عنده زكاة، فوكلني أستلم عنك الزكاة وأشتري لك حبا أو قمحا أو أرزا أو يعني طعاما حتى أتيك به. فإذا هو وكلك على استلام الزكاة عينا، ثم وكلك على أن تشتري، وهذا جاي، هذه حيلة مشروعة، هذه حيلة مشروعة. لكن مثلا إنسان عنده 100,000 في البنك، في واحد محرم عنده 100,000 في البنك، إذا حال الحول عليها فإنه يدفع عليها الزكاة. فيأتي في شهر ذي القعدة ويقول لزوجته: قد أعطيتك هذا المال، ما حال الحول على المال عنده؟ أعطاها الزوجة. وإذا جاء في رمضان العام الثاني تقول الزوجة: أعطيتك يا فلان هذا المال هدية. إذن هذا يحدث في الماضي، كان يحدث من أشخاص يعني يعني يعني لصوص فقهاء أو فقهاء لصوص عندهم فقه شرعي لكن عندهم جرأة على الحرام. وهكذا وكذلك مثلا خلطاء الغنم، يأتي من شخص مثلا إلى غنم عندهم مثلا فيها مثلا نفس الشيء 1,000 رأس من الغنم، ويأتي إلى آخر العام ويتبرع بها لزوجته لأخته لعمته بكاملها، ويبقى باسمها إلى نهاية العام. وهكذا هذه حيل إسقاط الواجبات، هذه حيل محرمة. فالله تعالى يذكر لنا أن هذه الحيل قد سبقكم بها بنو إسرائيل وقد مسخهم الله قردة وخنازير. فاحذر أن تحتال لإسقاط الحقوق أو أن تحتال لإسقاط الواجبات. فهذه القصة درس عملي للأمة الإسلامية اليوم وإلى قيام الساعة. نعم. يقول الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا حكم الله على بني إسرائيل، بني إسرائيل قد يعني اعتدوا على المحرمات ووقعوا في الضلالات، فحكم الله عليهم حكما قدريا إلى قيام الساعة. هذا الحكم القدري على اليهود إلى قيام الساعة. فقلت: وإذ تأذن ربك، هنا تأذن أي يعني حكم وأعلن وأعلم أنه ليبعث على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. طيب، في العصر الحاضر لذا قال تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. انظروا التعبير الإلهي العجيب، يعني اليهود لا يستطيعون أن ينجوا من العذاب إلا إذا الله أمدهم أو بحبله هو أو بحبل من الناس. الآن إسرائيل حبل الناس الذي يمدها من هو؟ أمريكا. شوف، ما تستطيع اليهود أن تحمي نفسها أبدا. وهذا يعني حكم إلهي عجيب، يعني لن يكون لهم دولة قادرة أن تبقى هكذا عزيزة إلا إذا الله أمدها عقابا للمسلمين، إن الله يعاقبنا إذا فعلنا مثل فعلهم بهم أو بحبل من الناس. الآن هم يعيشون في الحبل من الناس. طيب، الآن لهم قوة والله حكم أنه لابد أن يعذبهم، ما هناك سلطة عليهم، سلط الله عليهم من تحتهم الفلسطينيين. يستحيل أن يوجد صلح في هذا المكان بحكم الخالق، يستحيل أن يكون صلح في منطقة فلسطين إلى قيام الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وهو نهاية التاريخ. سيبقى اليهود في عذاب دائم. كل ما جاء الآن أثرياء اليهود، الآن يعني اليهود على أنواع، نوعيات وأعداد. النوعيات أصحاب الأموال الآن كلهم فروا من فلسطين. في الانتفاضة الأخيرة أكثر من 1,000,000 يهودي من 3 ملايين فروا من فلسطين بسبب الانتفاضة. وعندما جاءت حماس الآن جديد زاد الطين بلة، وكثير منهم لا يفكر في الخروج مطلقا. ليش؟ عذاب دائم، خوف. الآن المدارس، بعض الطلاب الآن بعض المدارس الطلاب يدرسون في في في بدرومات طوال الشهر ولا يخرج عند أهله إلا نهاية الشهر. يعني عقاب الله مستمر، إما بدولة من فوقهم وإما من شعب من تحتهم، وهذا حكم الله، ويستحيل أن يكون كصلح. والذين لا يقرؤون القرآن هم الذين يظنون أنه يمكن يكون كصلح. أول شيء، اليهود لا تفي بوعودها أبدا، اليهودي لا يفي بعهده أبدا، كما قلت لكم هنا في يعني قصة الأخ هذا الذي كان في فلسطين بعد الحرب، بعد حرب 47 عندما انكسر العرب، وأصلا دخل العرب أصلا هم خونة أصلا من البداية، لكن عادوا يعني في الظاهر أنهم انهزموا، ولا دخلوا منهزمين من البداية. بعدما انتهوا بقي بعض الأشخاص يعمل في فلسطين، وعمل في مزرعة يهودي، مزرعة يهودي كلها عنب يعني فواكه، ومعه أخ ثاني، كلاهما شخصان كان في الجيش في يعني في جيشنا كان هناك، وعندما انتهى الحرب بقي جاء السلم وبقي يعمل هناك. اثنين عملوا سنتين تقريبا، في نهاية السنتين قالوا أعطنا لليهود، أعطنا يعني أجرتنا. اليهودي كان يراهم هم ما شاء الله أجسام كبيرة، يأكلون من العنب والفواكه أكثر من مرتباتهم، وكان قلبه يتحرك لكن ما يستطيع يتكلم لأنه محتاج لهم. فعندما جاء قال أنتم أكلتم من مزرعتي أكثر مما لكم، تحبون أن تخرجوا رأس برأس أو أعطيكم حكمة يهودية؟ قال ما نبغى حكمة يهودية، نحن نبغى فلوسنا. قال ما في فلوس، تفضل اذهبوا، من يعطيهم حقهم؟ هناك حكم يهودي. قال هات الحكمة اليهودية. قال الحكمة اليهودية تقول 100 قلبة ولا غلبة. فسرها له، قال فسرها. قال إذا اتفقت مع إنسان وشككت أنه يعني بعد 100 مرة يغلبك خون العهد 100 مرة، حتى لو كان في احتمال 1% أنك تنغلب. شفتم؟ قال هذه حكمة يهودية، تفضل. وهكذا اليهود، يستحيل اليهود أن يفوا بعهد أو ميثاق، والله قد ويستحيل أن يعيش اليهود آمنين في أي مكان في العالم. الآن اليهود في كل مكان مكروهون، حتى كان في أمريكا، لولا أن اليهود يعني لهم أموال ودخلوا المصانع ودخلوا يعني الآن البنوك العالمية أصحاب يهود، المصانع الكبرى أصحاب يهود، الإعلام في العالم أصحاب وراءه يهود، هذا الصحف والمجلات الخليعة والخبيثة والقنوات الفاسدة وراء يهود، أثرياء العالم هم، لأنهم تعاملوا بالربا منذ خلقهم الله بالربا. فالشاهد أن يعني هؤلاء لولا أن لهم مال هناك عاشوا خائفين. كان في أمريكا والغرب مكتوب على المطاعم والمحلات معينة لا يدخلها اليهودي ولا الكلب ولا كذا، هكذا يعني اليهود محتقرون. هتلر كان يعني يعصر منهم الزيت ليوقد منهم القناديل، هذا شعب ليسوا بشر، هؤلاء حيوانات، فكان يدخلون في معاصر يعصرهم عصر يخرج منهم الزيت حتى يعني يوقد بهم يعني الفتائل او يعني السرج. فالشاهد انه اي شعب مكروه، انانيون يعني حاقدون. العلماء الذين نادوا بالالحاد يهود، ماركس يهودي، دارون يهودي، فرويد يهودي، دوركايم يهودي، وهؤلاء أشهر علماء أصحاب نظريات معاصرة لتحطيم الأخلاق وتحطيم العقائد وتحطيم الجنس البشري. فهؤلاء اليهود يعني مكرهون في العالم أصلا، لكن المصلحة التقت مع الصهيونية ومع هؤلاء الذين يعني النصارى المتصهيونين كما يقال فيهم. فالشاهد أن الله حكم عليهم أنهم سيبقون إلى قيام الساعة، وهناك من يسومهم سوء العذاب، وهذا حكم إلهي، من يستطيع أن ينقض حكم الخالق؟ أبدا. نحن مؤمنون بهذا الحكم، ويتأذن ربك أي أعلم وحتم وحكم، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هذا حكم إلهي، يستحيل أن يوجد في فلسطين في هذا البلد صلح معهم، ولهذا حماس وعت الدرس من كتاب الله. نحن ليس عندنا اعتراف برجل احتل بناس احتلوا بلادنا، حكمنا او ما حكمنا. هؤلاء محتلون مغتصبون، ولم تقم حركتنا إلا لإخراج المحتل. فنحن ليس الحكم هدفا لنا، هدفنا تحرير أرضنا والدفاع عن مقدساتنا. حكمنا أو لم نحكم، العالم ضدنا أو معنا. لهذا كان عندنا في اللقاء الأحدي في الأسبوع الماضي، كان عندنا يعني شخصان من فلسطين عرضوا لنا ما يعني الواقع الآن الذي تعيشه حماس ويعيشه فلسطينيون في داخل فلسطين في الأحد الماضي، وكان قبله عندنا العراق كذلك يعني أوضاع العراقيين. فالشاهد أن حماس هذا موقفها، وطبعا لا تستطيع أن تغير، ليس منها، الله الذي سخرها، لأن الله حكم أن ستبقى هذه الطائفة اليهودية معذبة يعني منزعجة خائفة يأتيها العذاب إلى يوم القيامة. هذا حكم الله. فكل ما اجتمعت في مكان سلط الله عليها من المسلمين، إما من فوقهم وإما من تحتهم. فهذا حكم الله تعالى ينبغي أن نستحضره دائما. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا حكم الله تعالى. نعم، يقول الله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يقول تعالى: وقطعناهم، أي فرقناهم وقسمناهم في الأرض أمما، أي الله تعالى يقول أنه كتب عليهم الجلاء أن ينتشروا في الأرض، وهم أمم طوائف، منهم من هو صالح ومنهم من هو فاسق. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أي بلوناهم بالخير والشر، بالعسر واليسر، بالغنى والفقر. هذا هو المراد هنا في هذه الآيات بالحسنات والسيئات، لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتذكرون ثم يعودوا إلى الله تعالى. ثم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. خلف مصدر، وخلف وخلف، خلف يطلق على الإنسان الفاسد خلف، وخلف يطلق على الإنسان الصالح في اللغة هكذا، يعني في المشهور، وقد تتعاور لكن هكذا. فخلف من بعدهم خلف للذم، خلف ورثوا الكتاب. وهذه المشكلة يا إخوتنا، أن ترث الدين وراثة لا تأخذه عن قناعة. هؤلاء ورثوا الدين وراثة، ورثوا الكتاب، استلموه ممن قبلهم بحكم الوراثة لا بحكم القناعة. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أي يأخذون المال، يعني إما بمعنى الأدنى بمعنى الأقرب الذي هو في الدنيا، وإما بمعنى الأدنى الذي هو من الدناءة، يعني يأخذون الشيء القريب ويتركون الشيء البعيد الذي هو في الآخرة، أو يأخذون الشيء الدنيء ويتركون الشيء العالي. فهذا يعني بيان لهؤلاء أصحاب الذين ورثوا الكتاب، ثم يقولون سيغفر لنا. وهكذا كثير من الناس يقع في المعصية ويقول الله الله غفور رحيم، سبحان الله، وطيب الله شديد العقاب، والذي يعتمد على رحمة الله يهلك، والذي يعتمد والذي يخاف من عقاب الله يهلك. لا بد من أن تعيش على الأمرين، على الخوف والرجاء. ثم قال تعالى وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، أي استمروا في أخذ ما يخالف دينهم، ما يخالف أحكام شريعتهم. ثم قال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أليس فيما ورثوه من الكتاب عهد على أهل العلم ألا يقعوا في المحرمات، وألا يستبدلوا الدنيا بالآخرة، وألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه. وهذا كذلك تلميح لليهود الذين في المدينة، ألم يقرأوا ألم يؤخذ عليهم ألا يقولوا إلا الحق، فما بالهم يكذبون أن محمدا ليس يعني رسول الله، ليس رسول الله، وليست لديهم صفاته، وهذا تعريض بهؤلاء. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني هؤلاء لو كان لديهم عقل ما قدموا شهوات الدنيا على الآخرة، لكن نقص العقل هو هذا السبب. ثم قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون بالكتاب، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، أي الفئة الأخرى المقابلة لمن أضاع الدين، من تمسك بالدين وأصلح فإن الله لا يضيع أجره في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. يقول الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا ختام الحديث عن بني إسرائيل، يخبر تعالى أنهم يعني امتنعوا عن قبول بعض الأحكام، فالله تعالى رفع الجبل فوق رؤوسهم تهديدا لهم، فخضعوا وأخذوا الحق الذي امتنعوا عنه، حتى قيل أنهم سجدوا على قرنتهم خوفا من الجبل، ينظرون في الجبل وخاضعين. قال العلماء لا زالت هذه سجدتهم إلى الآن، يقول هذه السجدة هي التي رفع الله بها عنا العذاب، فيسجدون هكذا على قرنتهم لا على جباههم. فيخبر تعالى عما وقع منهم من عناد وتهديدهم بالجبل، وهذا ختام قصة بني إسرائيل في هذه القصة. نعم. يقول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآيات سنسمع قراءتها لأنها فيها تحليل ألفاظ لابد أن نقف عليها إن شاء الله. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. قف. يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، هنا يقول ذرية بني آدم فرارا من قوله ذرية آدم، لأن ابن كثير تابع ابن تيمية هو ابن القيم، وسنشرح في يعني كيف تابعهم. فابن كثير لم يقل أخذ ذرية آدم، وإنما قال أخذ ذرية إيش؟ بني آدم. ثم قوله شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، لا خطأ، لم يشهدوا أنه لا إله إلا هو، إنما الشهادة هنا بالربوبية لا للألوهية. في الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم إلى أن قال تعالى ألست بربكم، ولم يقل بإلهكم، لأن معنى الربوبية غير معنى الألوهية. معنى الربوبية الاعتراف بأن الله هو الخالق، والألوهية الاعتراف بأنه لا معبود إلا الله. لا معبود إلا الله لا يعرفها الناس إلا من خلال الأنبياء، ليست فطرة، إنما فطرة الاعتقاد بأن الله هو الخالق، هو الرب، هو المالك عز وجل. فهذه الآية لم تقل بالألوهية، إنما قالت بالربوبية، فالألوهية لم ترد في الآية. نعم. ثم قال كما أن الله تعالى فطرهم، فطرهم أي خلقهم عند خروجهم من بطون أمهاتهم، هذا مراده رحمه الله. نعم. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم. ذكر هنا حديث آية وحديثين، الآية والحديثان في الفطرة تدلان على أن الإنسان خلق أو ولد على الفطرة، والآية السابقة تتكلم عن وجود سابق. عندنا وجودان، وجود في عالم الذر، ووجود بعد أن تركب الإنسان، يعني أن ركب الإنسان في يعني على من يعني بعد أن يعني خلق خلقا آخر وخرج من بطن أمه، هنا خرج على الفطرة، ولد على الفطرة. لكن هل كان هناك خروج آخر؟ ابن تيمية وابن القيم والسلف والخلف كلهم مجمعون أنه كان هناك وجود في عالم الذر، لكن السلف يقولون كان هناك وجود وكان هناك يعني خطاب. السلف مجمعون على أمرين، كان هناك خروج في عالم الذر وكان هناك خطاب من الله لهم، ألست بربكم، هذا مذهب السلف. الخلف أو المتكلمون أو أكثر المتكلمين اعترفوا بالفطرة فقط ولم يعترفوا بالخروج السابق ولا بالخطاب. ابن تيمية رحمه الله خالف السلف ووافق الخلف، وخالف الخلف ووافق السلف. ابن تيمية قال بأحد الأمرين، قال نعم كان هناك خروج إخراج، لكن لم يكن هناك خطاب، ما خاطبهم الله، ما قال لهم ألست بربكم، قالوا نعم. طيب الآية ففسرها تفسير آخر على ضوء التحليل اللغوي. ابن تيمية رحمه الله كان من يعني من من يعني من زعماء اللغة، من أئمة اللغة، ليس فقط في الشريعة، ولهذا له تحليلات لغوية خاصة اتفق فيها مع المتكلمين، لكنه لم يتفق معهم في كل عقيدتهم. فهنا عندنا قضيتان، قضية وجود خطاب لعالم الذر كما جاء في الأحاديث، وإن كانت أكثر أسانيدها فيها ضعف، وهي أن الله تعالى أخرج من الذرية من ظهر آدم في نعمان أو بعرفة، وسمي عرفة والله أعلم لأنهم عرفوا الله هناك، عرفوا الخالق، فقال لهم ألست بربكم، قالوا بلى. قال المتكلمون طيب نحن لا نذكر هذا الخروج، فكيف يكون حجة علينا؟ أنت لا تذكره لكنه مغروس في قلبك، فكل إنسان خرج إلى الدنيا ففي داخله اعتراف بتوحيد الربوبية، والذي يحدث هو المسخ كما جاء في الحديث، وقد جاء بالآية قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلق الناس عليها. والحديث كما في الصحيحين قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني يخرج بطن أمه على الفطرة، أي الاعتراف بتوحيد الربوبية، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو نصرانه أو مجسانه. فإذا الفطرة الإقرار بالخالق. وحديث عياض بن حمار في صحيح مسلم ما ذكر هنا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما حللت لهم. فإذا خروج الإنسان من بطن أمه على الفطرة. طيب، إذا ابن تيمية رحم السلف بإجماع السلف أنه كان هناك إخراج وخطاب، إجماع السلف، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. وخالف ابن تيمية السلف وتلاه ابن القيم وتلاه ابن كثير. الشيخ الألباني رحمه الله رد على ابن القيم ورد على ابن كثير، ولكنه لم يقف على المسألة أنها كانت ابتداء من ابن تيمية، وإلا أصل من ابن تيمية. ففي كتاب درء التعارض الذي سماه محمد رشاد سالم رحمه الله، والأصل اسمه موافقة صحيح المنقول صريح المعقول، قال في ابن تيمية بحث المسألة في 100 صفحة في المجلد الثامن، أظن الثامن، في 100 صفحة يقرر أن الآية لا تدل على أنه كان هناك إخراج، وأن الأحاديث ضعيفة، والأحاديث بمجموعها صحيحة، ومذهب السلف إجماعا الإقرار. طيب كيف ناقش ابن تيمية الآية؟ انظروا التحليل اللغوي. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول تعالى: وإذ يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم. إذن الإخراج المراد به الإخراج الحالي، الشخص يولد على الفطرة، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم، ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قال: والإشهاد نوعان، إشهاد بالقول وإشهاد بالحال، إشهاد مقال وإشهاد حال. الإشهاد هنا إشهاد حال وليس إشهاد مقال، أي قالوا، أي حالهم قال. طيب هذا تأويل ابن تيمية، لهذا قال الشيخ الألباني هذا تأويل، وأنت يا ابن تيمية من أول من عارض التأويل. طبعا نحن نقول أن العالم الكبير قد يخطئ خطأ واضحا يعرفه صغار الطلبة حتى لا يقدس، وهذا من رحمة الله. العلماء الكبار لهم أخطاء واضحة، لأنه عندما نرى الكمال في علمهم وعقلهم وآرائهم فإننا يعني نصاب بالتقديس، فإذا وجدنا هذا العالم له أخطاء تخف، لأن التقديس الكامل لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. بل يقول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كلاهما يقولان: ما من عالم مشهور إلا وله خطأ خالف فيه نصا أو نصوصا من الشريعة. ليش؟ قال: لأنه ليس هناك عالم لم يخطئ فتكون مرتبته كمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول الذي ذهب لابن تيمية رحمه الله خالف فيه السلف باجتهاد، وهو مأجور على اجتهاده رحمه الله. وابن كثير سار على طريق ابن تيمية، أو سار على طريق ابن القيم، وهما سار على طريق ابن تيمية رحمه الله. والشيخ الألباني رد عليهما رحمهما الله، وقد أصاب في هذه المسألة، لأن هناك الأحاديث، حديث ابن عباس، حديث حكيم بن هشام، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث جماعة من العلماء بمجموعها تدل على أنه كان هناك إخراج وكان هناك خطاب. أما قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم، نعم، الله تعالى أخرج الذرية بعضها من بعض يوم في الأزل، أخرجها كلها في وقت واحد. في مقت واحد وخاطبهم ألست بربكم؟ قالوا، قال ابن تيمية يقول القول هنا في قول الله تعالى قالوا شهدنا، قال الشهادة نوعان، شهادة مقال وشهادة حال. طيب شهادة المقال معروفة، الشخص يشهد. طيب شهادة الحال كقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، لأن إذا بنى لله مسجدا بحاله بعمله لا بلسانه شهد أنه كافر، لأنه لا يصلي في المسجد ولا يعترف بالمسجد، فإذا حاله شهد. فقال هنا المراد بالشهادة شهادة الحال لا شهادة إيش المقال. ويقول يقول ابن عبد البر لم يخالف، أو من خالف في من أنكر الإخراج أو من أنكر الشهادة في الأزل فهو مبتدع. من يقول هذا؟ ابن عبد البر. ابن عبد البر كان قبل ابن تيمية أو بعد ابن تيمية؟ قبل ابن تيمية. فابن تيمية حكم أنه من خالفه مبتدع. فإذا لو طبقنا قاعدة ابن عبد البر على ابن تيمية لقلنا بأنه مبتدع وحاشاه رحمه الله، وهو من أعظم من حارب البدعة. فلا ينبغي أن نصف الناس بالبدعة إذا خالفوا في مسائل اجتهادية، نقول أخطأ نعم، أما كل من خالف في مسألة اجتهادية حتى لو كانت عقدية لا نقول فيه مبتدع، إلا إذا كانت أصوله التي انطلق منها أصول المبتدعة. أما إذا خالف في مسألة وفي فهم نص من النصوص أو حد من الأحاديث نقول أخطأ ولا نقول ابتدع. وهذه المسألة سنقف معها إن شاء الله اليوم، وقد حان وقت الأذان، وفي اللقاء القادم لنأخذ دروسا منها كثيرة. وصلى الله على نبينا محمد. أول شيء الله عز وجل لا يحكم على الإنسان بالعذاب لذاته وإنما لأفعاله، فإذا غير أفعاله غير الله عليه، كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا حكم الله عليهم بالغضب أو بالذل لسبب فعلوه ثم غيروا فعلهم فإن الله يغير عليهم، فالله تعالى يطمعهم في رحمته ويقول إن رحمتي واسعة، فمن رجع إلى الله وتاب إلى الله فإن الله تعالى يغفر له ويرحمه عز وجل، وليس شرطا أن يبقى هذا الحكم عليهم إلى قيام الساعة. فإذا غيروا واستقاموا وآمنوا بما بعث الله إليهم من رسول وأنزل إليهم من كتاب فإن الله تعالى يغير ما بهم. جميل، سيأتي إن شاء الله معنا الشرك وقسمان، سيأتي بإذن الله معنا. يقول تعالى الأخ يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدون، هل هذه الآية باقي حكمها إلى اليوم وإن منهم من يتصف بهذه الآية؟ لا، انتهى. نحن قوم موسى، يعني نحن الذين يعني نتبع موسى عليه السلام ونتبع الأنبياء جميعا، فلم يعد هناك أحد أتباع موسى. الأنبياء إذا انتهت رسالة النبي انتهى من ينسب إليه شرعا ويقبل عمله المنتسب إليه. لهذا جاءت النصوص في التوراة والإنجيل نسألنق يقول عيسى عليه السلام سأبعث لكم وسيأتيكم من الشخص الذي معنى كلام الذي يعني يدافع عني وينصرني. فالشاهد أن أتباع موسى هم الذين صدقوا بما أخبر به موسى، أخبر بنبي يأتي بعده، فالذين صدقوا موسى هم الأمة الإسلامية. فإذا يعني انتهى العمل المقبول من بني إسرائيل ممن بقي على اليهودية والنصرانية، لم يعد يقبل، خلاص نسخ هذا الدين ألغي. لم يبقى الآن لا يجوز أن يعني لا ليست هذه الأوصاف لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف، تنطبق عليهم قبل البعثة النبوية. تعالى يقول إن أمة موسى فيها أمة موسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا وفيهم صالحون وفيهم طالحون، أما بعد أن جاءت الأمة الإرسال المحمدية انتهى، ما بقي هذا القسمة، انتهت هذا القسمة، كل من لم يؤمن بالإسلام فهو فاسق وهو منحرف. يقول: مات لي ولد وعمره 6 أشهر في بطن أمه، فغسلته وصليت عليه ودفنته. في بطن أمه، طفل إذا كان في بطن أمه 6 أشهر 7 أشهر ما يسمى سقط، يعني الطفل إذا نزل من بطن أمه في هذه الفترة يسمى سقط، وإذا ماتت أمه ومات الطفل في بطن أمه فكيف يعني تصلي عليه؟ يعني هنا مات لي ولد وعمره 6 أشهر في بطن أمه، يعني أنه مات إلا إذا قد نزل من بطن أمه ميتا، فميت خلاص هذا لا ليس ليس ليس له حقوق الإنسان العادي، يعني من الصال من ال يعني من الإرث ومن التسمية ومن العقيقة، لا ليس عليه. الأخ يسأل عن عقيقة، ليس على عقيقة، لو ما نزل حيا وعاش أيام مثلا 6 أشهر 7 أشهر كذا ربما يكون، أما الآن فليس عليه ليس له يعني أحكام الشخص العادي. أنا شاب أريد طلب العلم، والدي يريدني أن أطلع تاجر، وأنا ما أقدر أن أجمع بين طلب العلم والتجارة، ما نصيحتكم لي؟ أول شيء يعني أنت ينبغي أن أن تبرأ أباك وأن تطيع أباك، لا تخرج عن أمر أبيك، وحاول أن ترضيه، فإرضاؤه أعظم أجر للإنسان في هذه الحياة بعد توحيد الله عز وجل، وتستطيع أن تجمع إن شاء الله بينهما بقدر الإمكان، حتى لو تقنعه، لو تأخر طلب العلم قليلا، وأنت ولله الحمد تعرف يعني أمور دينك العادية، وأنت تريد أن تزيد في حصيلك الحصيلة العلمية، لكن لا تعصي أبك، احذر من عقوق أبيك، فإن العقوق من الكبائر، فأطع أباك وحاول أن ترضيه وأن يعني تصل إلى مرادك بإرضائه، فليس هناك أحد يوافقك على أن تعق أباك، وإن شاء الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقول: كم عدد الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد يستطيع حصرها. وردت عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، حصرها غير ممكن لأمرين: أولا لأن الكتب التي ذكرت الأحاديث أوردت الصحيح والضعيف والحسن، ولهذا لا نستطيع أن نحدد أن هذا الكتاب فيه 5000 حديث صحيحة أو 6000 أو 2000، لأنها لم تحصر، والمحصور في الصحيحين معروف، لكن خارج الصحيحين مختلف فيه. ثم إن مناهج العلماء في التصحيح والتضعيف مختلفة، فشخص قد يصحح وشخص قد يضعف. هذا الشيخ الألباني رحمه الله عندما قسم السنن إلى سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود وصحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود وصحيح الترمذي وضعيف الترمذي، العلماء أخذوا قالوا أنك أنت هذا حكمك أنت، لكن قد يأتي شخص آخر بعدك ويضعف بعض ما صححته، فهل يكتب ويقسم كتابك إلى قسمين ضعيف صحيح سنن الترمذي؟ ما يعني فلأنت لو صححت الأحاديث في مكانها نفس الكتاب، هذا كتاب قد تعارفت الأمة عليه لمدة أكثر من 1000 سنة، مشهور بسنن الترمذي، صحح في هذا نفس الكتاب وضع في نفس الكتاب، لا تقسم، لأنك أنت لا تستطيع، لا تملك أن تقسم، فقد يأتي بعدك أشخاص قد يصححون ما ضعفت ويضعفوا ما صححت، فتصبح فوضى في تقسيم الكتب، وهذه كتب قد العلماء تورثوها منذ الزمن. فطبعا هو اجتهد رحمه الله، فشاهد أنه ليس هناك قدرة في حصر الأحاديث الصحيحة في كتاب، ويعني ننكر ما عداه ونقر هذا الكتاب، لأن مناهج التصحيح مختلفة بين العلماء، منهم من يضعف ومنهم من يصحح بحسب يعني نظر أهل العلم، ومنهم الصحابة الذين روى الأحاديث، ومنهم الصحابة الذين روى الأحاديث غير البخاري ومسلم. لا، البخاري ومسلم ما هو من الصحابة، البخاري ومسلم هذا في يعني عاش في القرن الثالث ومات في منتصف القرن الثالث تقريبا، يعني فقضية يعني الصحابة يعني لا يعني ينسب إليهم أن أحدهم صحيحة وضعيفة، فالصحابي إذا ثبت عنده الحديث فهو صحيح، لأن الصحابي لا يكذب، لكن الصحة والضعف في المصنفات التي كتبت بعد حياة الصحابة بأجيال، لأن عصر التدوين بدأ في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، ثم الآن الكتب التي بأيدينا اليوم، الكتب الستة البخاري ومسلم، كلها في نهاية في منتصف القرن الثاني إلى نهاية القرن الثالث إلى نهايته. التدوين الذي نعيشه اليوم الذي نعتمد عليه هو في القرن الثاني، أي بعد 200 سنة من الصحابة. فما يقال أن الصحابة من هم الصحابة حديث صحيح أو حديث ضعيف. يقول: ما صفة الأذان الصحيح؟ الله أكبر، الله، أو الله وأكبر. ما في حد يقول الله وأكبر، قد يشبع الضمة صح فيظن أنها يعني أنها واو، وهذا خطأ، فلا ينبغي أن تشبع الضمة حتى يظن أنها واو، حتى لا يخرج المعنى عن المعنى الصحيح. ما الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع ثم إلى السجود أن يسجد أول باليدين أو بالركبتين؟ لم يصح فيهما حديث النزول الأرض بالركبتين أو باليدين، لم يصح فيهما حديث، وردت فيهما أحاديث، بعضها تقول ينزل بالركبتين وبعضها تقول ينزل باليدين، وكل منها فيه علة. ولهذا سئل ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال: أيهما أفضل، النزول في السجود على اليدين أو على الركبتين؟ ماذا قال؟ قال أول ما أجاب: أجمع العلماء على أن كليهما صحيح، نزلت باليدين أو نزلت بالرجلين يعني بالقدمين. ثم قال: والأفضل النزول على اليدين، لأن هذا مذهب المحدثين، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في دراسته في إزادة المعاد. وقد اختلف العلماء في الحديث الذي نهى يعني قال يعني أن ينزل على يديه، ونهى أن عن مشابهة البعير، ألا ينزل على يعني على يعني ألا يشابه البعير في نزوله. فاختلف في اليدين أو في الركبتين في البعير، هل ركبة البعير في يديه أو ركبتاه في رجليه؟ لأن البعير أول ما ينزل ينزل على اليدين ثم ينزل بعد ذلك هكذا. فيعني يعني الملخص أن كلا الحديثين في المسألة فيهما ضعف، فإن نزلت بيديك جاز، وإن نزلت على ركبتيك جاز، أيهما أيسر لك جاز. بعض الناس لا يستطيع أن ينزل على ركبتيه، إما لثقل جسمه وإما لمرضه، وبعضهم بالعكس لا يستطيع أن ينزل على يديه بل ينزل على ركبتين، فأيهما أيسر لك ليس في هذا حرج إن شاء الله. يقول: الأذكار التي بعد الصلاة منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة بعد كل صلاة، الصحيح الذي ورد عنه وسلم؟ الأذكار بعد الصلاة منها ما هو يعني قول لا إله إلا الله، ومنها ما هو التسبيح، وبعضها ورد فيه الدعاء، وبعضها اللهم أنت السلام ومنك السلام، وبعضها الاستغفار. فيعني أنت إن جمعت بينها فهو إن شاء الله حسن، وإن بدأت بالاستغفار جاز، وإن بدأت يعني بقولك اللهم أنت السلام ومنك السلام جاز، وإن بدأت بالتشهد جاز، وكلها جاءت كلها صحيحة. تقول: نقرأ في القرآن ومنها آيات الليلة أن اليهود لهم تاريخ في فلسطين، وأنهم كانوا سكانها وأمروا بالدخول فيها واتخاذها وطنا، فكيف ننكر هذا ونقول ليس لهم فيها حق؟ طيب، اليهود كانوا في المدينة وكانوا في خيبر، فما رأيك الآن لو جاء لغة هذه بلادنا وأرضنا، هل نعطيهم؟ لا. فالشخص الذي يعني الأرض يعني يرثها وارثان، يرثها أمة ويرثها أفراد. الذي من حيث الأمة الذي ورث فلسطين الأمة الإسلامية، وهي أرض إسلامية. الأفراد اليهودي الذي في أرضه وعاش في أرضه ما تنزع منه، لأن هؤلاء كان ناس يهود يعيشون في فلسطين، هؤلاء من حق من يعيشوا في فلسطين ولا يجوز إخراجهم من أرضهم، لكن جاءوا الآن من خارج فلسطين واحتلوا أرض أناس عاشوا فيها وملكوها أبا عن جد بمئات السنين، فكيف يأتي هذا اليهود يغلي أرضي؟ فإذا كان من حيث العموم فاليهود كانوا في المدينة وكانوا في خيبر، فقضية العموم انتهت، لكن الملك الفردي جائز. فنحن الآن لا ننكر ملكية الأفراد الذين عاشوا في فلسطين وملكوا في فلسطين، ما ننكر، وهم رعايا في فلسطين، ولو كانت حكومة فلسطينية في فلسطين ما جاز لها أن تخرج منها اليهود أو النصارى الذين ورثوا الأرض أبا عن جد. أما من حيث الحكم العام فأصبحت أرضا إسلامية مثل مصر الآن. مصر كان فيها أقباط وكان يحكمها نصارى، فهل يمكن نقول يرجع النصارى إلى مكانه عليه؟ إيران كان فيها المجوس وكان يحكمها المجوس، يقول يرجع المجوس كما كانوا عليه؟ لك. فمن حيث الأمم انتهت كحكم أمة، فما يجب أن تحكم الأمة اليهودية فلسطين، لأن هذه أصبحت أرضا إسلامية تحكمها الأمة الإسلامية. أما الأفراد إذا ملكوا فليس في هذا حرج إن شاء الله. ما اشتروا، اقتصبوا الآن، اقتصبوها. المشترون أفراد، المشترون أفراد، أما من حيث العموم لا. الآن مهاجرون جاءوا من خارج فلسطين ودخلوا فيها بقوة السلاح، ودعموا من بريطانيا على قضية وعد بلفور، والدول الغربية رعت هذه الدولة، وإلى الآن الغرب يرعون إسرائيل طعنا في المسلمين، إضعافا للمسلمين، ولا يعلمون أن يعني فلسطين ما فيها شيء للغرب، لكن يعلمون بقاء اليهود يعني خنجر في خاصرة المسلمين مطلب غربي، لأنهم يعني يعلمون أن المسلمين لو لم يكن هناك شيء يشغلهم لاشتغلوا بغيره، فقال أشغلهم باليهود. يقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة الإسلامية، ولكن نرى في هذا العصر التعدي على رجال الهيئة باللسان واليد أحيانا ومنعهم من دخول بعض المواطن المنكر، فهل من توجيه بأهمية هذه المرافق الحيوية الحامة وسوء العاقبة؟ لا، نحن لا نؤيد منع يعني الهيئة من دخول أي مكان فيه منكر، لأن هذا واجب شرعي، فأي مكان فيه منكر يجب أن يزال بالطرق المشروعة، ولا يجوز لأي شخص يمنع من يزيل المنكر، فإن حماية المنكر جريمة. هذا قال جاء في الحديث في المدينة، يعني لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا، فمن منع أو من حمى حدثا أو من حرص حدثا أو من حرص جريمة أو منكرا فيدخل في هذا الحديث. فلا أظن أن هناك أحد يمنع دخول الهيئة إلى مكان فيه جريمة، لكن أحيانا قد يجتهد بعض أفراد الهيئة اجتهادات خاصة ويسيئون إلى بعض المواطن، فهنا لابد من ضبط العملية. أما أن يكون في مكان فيه منكر وفي جريمة وفي مثلا زنا وفي خمور ويمنعون، هذا ما أظنه صحيح والله أعلم. يقول كثيرا ما صلينا صلاة الاستسقاء ولم ينزل المطر، وكان السلف يستسقون فينزل المطر، فهل هذا كله من المعاصي؟ الله أعلم، لكن نحن الآن نستسقي من خلال الدشات والمطر نازل علينا كل يوم في بيوتنا ولله الحمد. يقول ما هو عالم الذر؟ عالم الذر هو الآن في يعني للتقريب، الآن الإنسان يخلق من ما يسمى خلية واحدة أو حيوان منوي، لو جمع عدد مليارات الإنسان اليوم يعني الذي خلق الأصل الذي خلق منه ما يتجاوز طرف الأصبع، يعني لو جمع 6 مليارات حيوان منوي لا يتجاوز طرف الأصبع، طبعا هذا ليس كلامي، هذا كلام الأطباء، هذا اسمه عالم الذر، أي أخرجهم الله في مثل هذه الصورة. فتصور يعني لو أخرج العالم كله عز وجل في وقت في مكان واحد سيكون قليل جدا، وركب فيهم عقولا وخاطبهم تعالى، فهذا هو اسم عالم الذر الذي حدث والله أعلم. ما حكم كشف الوجه في الحجاب؟ وهل صحيح أن الشيخ الألباني قال بالجواز؟ نعم، الشيخ الألباني رحمه الله مذهبه جواز كشف وجه المرأة، وهذا مذهب كثير من الفقهاء إذا أمنت الفتنة، ولكن زوجة الشيخ ونحن نعرف هذا جيدا لم تكن تكشف وجهها، كانت تغطي وجهها، فهي تتدين بهذا، وهو لا قال لا أجبرها، أنا أقول أن هذا ليس واجبا عليك، فإن كشفت وجهك أنا لا ألومك، وإن غطيت فألا نال أمر. كذلك بناته، ونحن نعرف زملائنا من تزوج من بناته في الجامعة، وكانوا كلهن محجبات الوجه. هذه مشكلة يعني من القضايا المعاصرة يعني. والفقهاء مختلفون في جواز كشف وجه المرأة، ولكنهم مجمعون أنه إذا كان هناك يعني خشية وقوع مفسدة وجب عليها أن تغطي وجهها عند خوف يعني وقوع المفسدة. ولا شك أن العصر الحاضر المفسدة كثيرة، لكن يعني هذا يكون تحت المناقشة والحوار. فمن أخذ بأن الوجه ليس عورة لا نلومه ونحاوره، ومن قال بأن الوجه عورة ويغطى لا نلومه ونحاوره. يعني القضايا الفقهية التي وقع فيها الاختلاف يستحيل رفعها، ما يمكن ترفع في جيل من الأجيال، هذا يستحيل، سيبقى الخلاف فيها إلى قيام الساعة، لأن كل عالم له طريقة اجتهاده في فهم النصوص وفي تصحيحها وتضعيفها. فقضية يعني القضايا الخلافية الفقهية ما ينبغي أن يعني نطلق الأحكام على المخالف ونصفه بالفسوق والفجور ومعاداة السنة، لا، لأن كل قول قال به علماء أجلة، وكلهم نثق في دينهم وفي علمهم. ولكن تبقى قضية النظر في استنباط الأحكام الشرعية، ولهذا نرى في الفقه الإسلامي في المغني لابن قدامة والمجموع للنووي نرى خلافات الفقهاء من بداية الطهارة إلى آخر كتاب في الفقه الإسلامي. هل يمكن أن تجتمع الأمة على مذهب؟ لا. هل يجب أن يحمل الناس كلهم على مذهب؟ لا. فهذه قضايا تعبدية، نتعبد بحسب ما وصل إلينا من اجتهاد، فالعلماء يجتهدون في كل عصر، ومن خالف في هذا فهو له سلف، ومن خالف في هذا فهو له سلف، ولا ينبغي لنا أن نشنع على المخالف في هذه المسائل. دحين أنا قلت لك القضية يعني قضية خلافية، فكل واحد له استدلاله على على على ما ذهب إليه. فقضية يعني يحرم النظر إلى الوجه، يعني المسلم مطالب بأن يغض بصره، لكن يعني هذه يعني هذا دليل من الأدلة، والدليل يعني استخدمه الطرفان. فمن قال أنه الوجه يحرم النظر فيه، قال الله نهى أن ننظر في المرأة في الوجه، والذي قال لا هذا دليل على الجواز بدليل أن المرأة لو كانت متغطية ما قال لا تنظر فيها، فدل على أن في نساء ما متغطيات. فالشاهد أن طريقة الاستنباط يا إخوتنا العلماء طريقة يعني استنباط فقهية، فلا ينبغي لنا أن يعني أن نضيق النظرة نظرتنا القاصرة. هؤلاء علماء أجلة، والذي ينظر فيهم علماء كبار جبال، فكل منهم يعني كل قول قال به علماء كبار. فيبقى قضية أنت تختار ما تقتنع أنه الحق، لكن لا تشنع على من خالفك ولا تتهمه في دينه، فهو يقول بقول يعني قام على أدلة، سواء أنت ترى أنه خطأ هذا فهمك، وهو يرى أنك خطأ هذا فهمه، فأنت لا تشنع عليه ولا يشنع عليك ما دامت المسألة خلافية. ولهذا يقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف التي قامت على أدلة. فالشيخ الألباني محدث من كبار المحدثين، ونحن نشهد له بذلك، وإن كنا لا نقره أو لا نوافقه في بعض الأحاديث التي صححها، لكنه عالم كبير قضى حياته كلها في السنة وفي الاستنباط والفقه فإذا وليس هو الوحيد، سبقه علماء كثيرون. فالشاهد يا أخوتنا المسألة خلافية، فما ينبغي أن نتعصب لقول ولا نسيء إلى من أخذ بالقول الآخر. كلهم إخواننا وكلهم مسلمون، وكل مراد الحق إن شاء الله. فينبغي أن يكون لدينا يعني أدب الحوار وسعة الصدر، فسعة الصدر يا إخوتنا مطلوب. وإلا لو الآن مثلا قسمنا، واحد قال الوجه كشف الوجه العورة، والثاني قال ما هو عورة، عورة ما هو عورة، ثم قام فتضارب، لا لا ما يصير هذا. أنت الدين له لك والدين ما هو له، الدين رب العالمين، وأنت تجتهد فتفهم وهو يجتهد فيفهم، لا تمنعه من فهمه ولا يمنعك من فهمك، وكلاكما إن شاء الله على حق على خير، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ثم يبقى قضية الحوار في ظل الأخوة الإسلامية، وإلا فلو كل مسألة خلافية نتصارع فيها الآن في المسجد ما نخرج إلا ونحن 100 فرقة. فلا يا أخوتنا، عودوا أنفسكم على سعة الصدر. نحن تعودنا في الماضي وتربينا ودرسنا أن الوجه عورة، وهذا عشنا عليه، فمن رأى أن هذا حق وجب أن يتبعه، من رأى أن هذا خطأ جاز له أن يخالفه. ولا نلوم بعضنا بعض يا إخوتنا، مسائل الخلافية ما ينبغي أن تشغلنا عن مسائل الأمة الكبيرة، وإلا المسائل الخلافية كثيرة. مثلا في الصلاة قام الإمام ورفع يديه وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والشافعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو جاء إمام شافعي وقال بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الصلاة نتضارب مع هذا الإمام، عملية مستهجنة. فالخلافات الفقهية الفرعية هذه فيها سعة، ولا ينبغي أن نحمل الناس كلهم على رأي واحد، ويبقى القضية اجتهادية. طبعا قد تستغل من أصحاب القلوب المريضة، نعم، لكن لا نملك أن نمنع الناس أن يتبعوا قولا عاش عليه علماء وقال به علماء. فينبغي أن نعالج القضايا بالحوار المؤدب والصبر على إخواننا وعدم اتهام الناس وتقبل الخلاف. هذا خلاف فقهي عاشت عليه الأمة 1000 سنة، ولن يقضى من في مجتمع واحد ولا في جيل واحد على كل الخلاف هذا. وصلى الله بنا محمد.